تفسير الآية 41 و42 من سورة القمر، يقول تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أي وأيضا لقد جاء إلى فرعون وآله وهم أقربائه وحاشيته وأتباعه الذين كانوا يؤيدونه ويناصرونه الإنذارات والتحذيرات والتهديدات الكثيرة المتكررة المتنوعة والتي لا تبقي لهم أي عذر من خلال رسولنا الكريم موسى، ولكنهم لم يستجيبوا له ولم يصدقوا بجميع المعجزات التي أيدناه بها والتي تدل أعظم دلالة على صدق فيما يدعوهم إليه. ولفظ كلها يفيد كثرتها وبأنهم قد كذبوها جميعها بلا استثناء. قوله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أي فبسبب تكذيبهم هذا عاقبناهم وعذبناهم عذابا وعقابا لم يبق منهم أحدا، حيث أغرقناهم جميعا في البحر، وهو أخذ شديد فظيع لا يوصف، لأنه أخذ الله تعالى الذي هو عزيز أي غالب قاهر لا يغلب ولا يقهر ولا يمنعه أحد مما يريده، مقتدر أي عظيم القدرة على كل شيء بأن يقول له كن فيكون كما يريد، فهو غير عاجز ولا ضعيف. هذا وقد اختار سبحانه هاتين الصفتين وهو الذي له كل صفات الكمال الحسنى لتكون مناسبتين للرد على تكبر فرعون وظلمه وتبجحه، والذي وصل به الحال أن زعم أنه هو الرب الأعلى.